الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي منح خاتم الإرسال كمال الصفات وصفات الكمال، وحباه من شريف الخلال ما تنقطع دونه أعناق الآمال، وإنك لعلى خلق عظيم. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود في جميع الأحوال، وأشكره على ما أسدى من نعم وأولى من نوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لتطهير العقول من الشرك والضلال وإنقاذ البشرية من التعاسة وإيصالها إلى السعادة في الحال والمآل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه بالحكمة والموعظة وحسن الجدال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته هداة الأنام الفائزين بمصاعد الصدق في دار السلام، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إخوة الإيمان، في مثل هذا الشهر المبارك الميمون شهر ربيع الأول، برز إلى عالم الوجود أفضل النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين إلى الناس كافة، وذكرى مولده الشريف علامة مضيئة في تاريخ أمتنا، في تاريخ أمتنا الإسلامية، لاقترانها بذكرى خروج العرب من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن العبودية إلى التحرر، كما جاء في قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخوة الإيمان، فما هي مبررات إحياء ذكرى مولده الشريف عليه الصلاة والسلام، وكيف ينبغي أن نتعامل مع سيرته الطيبة العطرة في وقت عم فيه طوفان الجهل والضلال والبعد عن منهج الله وعن شريعة سيد الأولين والآخرين؟ إخوة الإيمان، إن إحياء ذكرى مولده الشريف ليس من باب استحضار ماض نسيناه، لأننا كثيرا ما نردد ذكره عليه الصلاة والسلام في الآذان وعند الإقامة وفي الشهادة وعند الصلاة، وإنما نتوقف اليوم عند ذكرى مولده الشريف للتأمل والتدبر في السيرة العظيمة العطرة التي أنجبت أمة أنجبت أمة عرفت فترات ازدهار وفترات انحدار، وهي تطمح الآن إلى أن تولد ميلادا جديدا. أيها المؤمنون الكرام، إننا لن نقدر المتابعي الجليل قتالة في تفسير هذه الآية حول ما كان عليه العرب قبل الإسلام. قتالة كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا كنبلان، وأشقاه عيشا وأبينه ضلالة، وأعراه جلودا وأجوعه بطونا، محكومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. لا والله ما في بلادهم من شيء يحسدون عليه. من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات فهو إلى النار. يقتلون ولا يأكلون. والله قتادة يقول: ما نعلم قابلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها أصغر حظا وأرق فيها شأنا من العرب. هذه الحالة اللي كان عليها العرب، تناحر بين القبائل، اليوم تناحر بين الأحزاب لأتفه الأسباب الأنانية، الأنانية والحقد والحسد، تناحر بين القبائل لأتفه الأسباب، ولهد وراء الأمجاد والبطولات، واليوم لهد وراء الكراسي والمناصب بنظر ضيق لا يتجاوز حدود المصلحة الذاتية أو حدود القبيلة أو حدود الإسم. صعلاقة، أقول صعلاقة، وهي ما نرى اليوم من صعاليك باسم الحرية، باسم الحقوق. أي حقوق؟ أي حرية تريدون؟ تريدون السيبة؟ تريدون التطاول على الأعراض وعلى الحرمات؟ وأدوا للبنات، أنا أقول وأدوا للفضيلة وتشجيع الفتيات القاصرة وغير قاصرة على الزنا والبغاء. فاقتضت حكمة الله هادشي كان قبل ما تجي البيع تدري. نحن اليوم في جاهلية القرن 21، جاهلية صعبة، جاهلية عن علم لا عن جهل، جاهلية عن علم باسم الحقوق دائما، باسم الحرية دائما نستغل الأسماء باش نصدروا ونشجعوا ونشيعوا الفاحشة. وفي التالي الله هذا منكر، المجتمع فاسد حاشا لله، المجتمع طاهر، المجتمع نظيف، المجتمع نقي إذا التزم بالحياء وبالخلق اللي جاء به سيد الأولين والآخرين. نعم، اقتضت حكمة الله ختم الرسالات برسالة الإسلام ووضع منهج لإصلاح حياة البشر والسبيل لقبول أعمالهم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مهما علت الإيديولوجيات، مهما تطهرت، مهما كان مصدرها وأصحابها، فإنها لن تصل إلى دين رب العالمين، رب السماوات والأرض، رب خالق الإنسان والعالمين بأحوال الإنسان. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ كاين شي مشرع أو شي مقني أو شي حقوقي غادي يعرف حقيقة الإنسان بحال اللي خلقه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما اقتضت حكمة الله أن تنحصر مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام في التبليغ ليس أكثر، فهو مسؤول عن إبلاغ الرسالة. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والعلماء اليوم مطالبون، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لا ننتظر نبي، وإنما نناشد العلماء باش يقوموا بالرسالة ديالهم، لأنه امتداد للتبليغ للرسالة سيدنا النبي. العلماء ورثة الأنبياء يقوموا بالواجب ديالهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بتحكيم شرع الله الميادين، لأن الدين ديالنا جاء لجميع الميادين، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، أخلاقية، جميع المجالات من الدين. ويقول ربنا عز وجل: فإن توليتم، ما بغيتوش دين ربي، فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. على العلماء البلاغ والهداية والتوفيق بيد الله. وعندما يتأثر الرسول عليه الصلاة والسلام من عدم اهتداء الناس بالغش وعدم قدرته على هدايتهم، يبين الله له أنه ليس مسؤولا عن رقيهم أو انحطاطهم. يقول ربنا عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس عليك هدى، انت بين، احنا بين شرع الله وطريق الله وسفينة النجاة. اللي بغى يركب محطة، واللي بغى يمشي مع الطوفان إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى ذلك أن الناس هم الذين يقبلون الدعوة أو يرفضونها، يطبقون تعاليمها أو يهملونها. والناس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا للرسول عليه السلام، وكانوا يقولون دائما: سمعنا وأطعنا. ملي تيجي الأمر من القرآن أو من سيدنا النبي، ما كاينش الاعتراض، ما كاينش الاستدراك، ما كاينش العقلانة، الواقع يرفض أو كذا أو كذا، أبدا. سمعنا وأطعنا. وكانوا يتحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون: كان يفرغنا ويملؤنا. أشكون الدور ديالو؟ تقولهما الصحابة: كان يفرغنا، تخوينا من الجاهلية، ويملؤنا بنور التوحيد والإسلام. تخويهم يعمرهم، تخويهم الأشياء القبيحة من الرذائل، وتعمرهم الفضائل وعقيدة التوحيد. كان يفرغنا ويملؤنا. وإذا عدنا إلى سيرته العاطرة لتبينا أنه كان يتبع منهج الهدم والبناء. كان منهج ديالو الهدم، الهدم للجاهلية والبقايا ديالها والأثار ديالها، وبناء النور المحمدي، النور ديال التوحيد، نور الإسلام. هدم التصورات الخاطئة والعادات السيئة، كما نأمر اليوم بهدم كل الأفكار والإيديولوجيات التي لا تمس إلى الدين وإلى التوحيد وإلى الحياة بأي سنة. ونبني الفضيلة، ونبني الخلق، ونبني الإنسان. إن التنمية الحقيقية، التنمية الحقيقية لغنى تنمية الإنسان. ولا ينمى الإنسان ولا يتنمى ولا يترقى إلا بعقيدة صحيحة. والعقيدة الصحيحة هي مصدر الأعمال الصحيحة. العقيدة الصحيحة هي التوحيد، هي دين محمد، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا شرقية ولا غربية، لا يمين لا يسار، إنما هو دين محمد، إنما هو النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بناء المفاهيم الجديدة: لا يعبد إلا الله، ولا يتحكم إلا إلى شرع الله، ولا يقبل إلا حكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. لمن؟ لحكم الله ولحكم رسوله. بناء المفاهيم الجديدة والمبادئ السليمة. ونعطيكم مثال على ذلك، ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ سولهم شي نهار، قالوا: من هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس يعني اللي ما عنده لا فلوس، ما عنده لا درهم ولا متاع. قال: لا، إن المفلس من أمتي، من يأتي يوم القيامة، هذا هو المفلس اللي غادي يجي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واغتصب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. المدينية غادي يقبل الحسنات ماشي فلوس، الحسنات غادي يبقى يعطيهم الحسنات ديالو. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه، ما بقاوش عنده الحسنات. من غادي يسدد الديون؟ أراه من الخطايا ديال المدينية، داك الخطايا أخذ من خطاياه فطرحت عليه، ثم ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس، ماشي اللي ما عندوش فلوس، لا، صلى وصام وزكى وكان تيجي الجمع، لكن اللسان ديالو يا اخي كان قبيح، القلم ديالو كان قبيح، الجرائد كانت عامره بالاعراض عباد الله، كان تيكتب ما هبا وهذا، بيت يكتب حاطب ولاي، او كان تيقول ملي بها فيما ديك شي مجلس تاين هاد الشيء كيتكلم، او تيكون يستحل اموال عباد الله. هذا يوم القيامه ملي غادي يوقف، غادي يوقفوا المدينيه، ملي غادي ياخذوا من الحسنات ديالو، ما بقاوش عنده الحسنات، الخطايا المدنيه ترجع له حتى يبقى في النار عياذ بالله. هذا مثال. وهناك مثال اخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الصحابه: ما تعدون السرعه، شكون هو القوي فيكم؟ شكون هو الشجاع البطل فيكم؟ قالوا: الذي لا تصعه الرجال، يعني ما تقدرش عليه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. القوي البطل هو الذي يملك نفسه عند الغضب. تستفزني وتتقصني وتديني شي اشياء تتقلقني، لكني املك نفسي عند الغضب. ايها المؤمنون الكرام، ان ذكرى مولد الرسول عليه الصلاه والسلام تعيد الى اذهاننا المسيره العظيمه لنبي عليه الصلاه والسلام سخر حياته من اجل اعلاء كلمه الدين. الذكرى تتربطنا بالنبي عليه الصلاه والسلام الذي كرس حياته ماشي لنفسه او لقبيلته او لعائلته، ابدا، من اجل كلمه الله وبناء امه متميزه في عقيدتها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفي أخلاقها، لأنها هي آخر الأمم وهي الشاهدة على كل الأمم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة السيد الأولي والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم، وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أطلع الإسلام في شهر ربيع أول سعدة، ونظم فيه بالهدى عقده، حيث أبرز للوجود نبيه وعبده، وأفاض عليه من الكمالات ما لا يمكن لحاسب أن يعده، وحلاه بالرسالة فبذل في آدائها جهده، أضاء الوجود بالدعوة إلى الله وحده، أحمده سبحانه وتعالى وله الحمد في الأولى والآخرة على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشكره شكر من فتح الله بصائره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللطيف الخبير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، فقوم المعوج وأقام الحجج وتلا قرآنا عربيا غير ذي عوج. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ما ظهر صبح وانبلج. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إخوة الإيمان، لقد أغلق الله سبحانه وتعالى باب النبوة وختم الرسالات ببعثة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الذي أكمل بنيان الدين وأتم أحكامه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولم يعد الناس بعده بحاجة إلى رسول ولا إلى رسالة لأنهم بلغوا مستوى من النضج العقلي به يقدرون على التفرع مع القرآن المعجزة الخالدة، يتدبرون آياته وينزلون قيامه من فضائها النظري إلى واقع الحياة ودنيا الناس، ويهتدون إلى أقوم سبيل فيتحقق صلاحهم في المعاش والمعاد. يقول ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويقول ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإلى جانب كتاب الله، يجد المسلمون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام المجال العملي البياني التفصيلي التطبيقي لنصوص القرآن، وبها يمكن للمسلمين في كل عصر وفي كل زمان أن يجددوا علاقتهم بربهم فلا يضلون أبدا، مصداقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. وفي رواية أخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بمعنى آخر، سفينة النجاة والعصمة من الفتن لمن أراد الإصلاح، لمن أراد الخير للبلاد والعباد، لذي تصدق وصالح وإصلاح، أركب سفينة النجاة، سفينة الإصلاح. عليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يدعونا إلى اتباع الرسول، بل إن الله تعالى يربط حب المؤمنين لله بالاقتداء بالنبي. إلى حقيقة تتحب سيدي ربي وعندك الرغبة في سيدي ربي، أسمع سيدي ربي شو يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وعلى هذه الأسس أقول، وعلى هذه الأسس ينبغي أن تكون سيرة النبي مستقرة في نفوسنا، باقية في أذهاننا لا ننساها، وسنته عليه الصلاة والسلام حاضرة معنا في كل موطن نتمثلها ونقتدي بها في كل حين. ماشي حتى تيجي ربيع الأول بعد تشوف المنافسة في الاحتفال وفين كتقبل ربيع الأول أين؟ وأنا أسألكم سؤال أختم به، كل واحد فينا يحدد علاقته مع سيدنا محمد، ما علاقتي؟ اسأل نفسك ما علاقتي برسول الله، وعلى قدر اتباع ديالك السنة على قدر القرب ديالك منه. قال أحدهما واسأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. شي واحد جات يسول سيدنا محمد قال له: متى الساعة؟ قال له: شنو وشتي لها؟ ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. المرء مع من أحب، باش قلت لك حدد العلاقة ديالك. شوف أنت أين الموقع ديال سيدنا النبي؟ إذا أنت قريب تتحب وتتغير عليه وتتصلح عليه والأخلاق ديالك ديالو فأنت قريب منه. المرء مع من أحب. وزاد في رواية: فقلنا ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا فرحا شديدا. أختم بحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم. سيدنا محمد يقول للصحابة: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم. شوف، لان احنا غادي نحبوه وغادي نتبعوه وما شفناهش وامنا به واقتدينا به، اذا موتي خير لكم. تعرض علي اعمالكم، تعرض علي اعمالكم، فان وجدت خيرا حمدت الله، وان وجدت شرا استغفرت لكم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك، حب اتباع لا حب ابتداع. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم يا ربي اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محفوظا ومن الشر محصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، وخذ بنواصينا اليك، وارزقنا ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع ومرافقه حبيبك سيدنا محمد في الجنه. اللهم انا نشهد ونشهد ملائكتك وكل خلق انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك قد بلغ الامانه وادى الرساله ونصح الامه وجاهد في سبيله. اللهم اجزه عنا وعن الاسلام والمسلمين افضل الجزاء. وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله عز وجل خلفاء